إليك أبث أشجاني وأسقاني وأحزاني. إليك أبث أشجاني وأسقاني وأحزاني. شكوت العمر من ظمأ وسقم الروح أضناني. شكوت العمر من ظمأ وسقم الروح أضناني. ذرتني ريح مفسدة وهذا سر حرماني. وهذا سر حرماني. لكم لكم تهنا تضللنا دروب العمري.